Book 2 45 45 في السينما i biografen نريد الذهاب إلى السينما Vi vil i biografen اليوم يعرض فيلم جيد Der går en god film i dag. الفيلم جديد تماما. Filmen er helt ny. أين شباك التذاكر؟ Hvor er kassen? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Er der flere ledige pladser? بكم تذاكر الدخول؟ Hvad koster billetterne? متى يبدأ العرض؟ Hvornår begynder forestillingen? كم يدوم الفيلم؟ Hvor lang tid varer filmen? هل يمكن حجز تذاكر؟ Kan man reservere billetter? أريد أن أجلس في الخلف. Jeg vil gerne sidde bagerst. أريد أن أجلس في الأمام. Jeg vil gerne sidde forrest. أريد أن أجلس في الوسط. Jeg vil gerne sidde i midten. كان الفيلم مثيرا. Filmen var spændende. لم يكن الفيلم مملا. Filmen var ikke kedelig. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Men bogen til filmen var bedre. كيف كانت الموسيقى؟ Hvordan var musikken? كيف كان الممثلون؟ Hvordan var skuespillerne? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Var der engelske undertekster? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.